بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة السابعة عشر، الصدقة الجارية في بناء وتعمير منازل الفقراء والأرامل والأيتام المسلمين. سهم في الصدقة الجارية في بناء وتعمير منازل الفقراء والأرامل والأيتام المسلمين، عسى أن يكرمك الله بقصور وبيوت في الجنة، وعسى أن يجعل الله قبرك روضة من رياض الجنة، وعسى أن يعمر الله قلبك وحياتك بالإيمان. ساهم ولو بأقل القليل، فشق تمرة تنجي صاحبها من النار. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. افتتاح البيوت التي تم بناؤها من قبل جمعية التراهم للأعمال الخيرية والإنسانية بدولة القوية الأهلية. فشكرا يا أهل الكرم، شكرا يا أهل الكرم، إن كرمكم ما زال يستفيض إلينا ويصل إلينا تترا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا الشيخ عيدن حصل على نصيبه من هذه البيوت التي تم بناؤها من قبل جمعية التراهم للأعمال الخيرية والإنسانية تحت إشرافها. كما تشاهدون لقد تم بناء هذا البيت من ضمن مشروع العشر من ذي الحجة، مشروع بناء 10 بيوت فقراء التي تم تمويلها من قبل جمعية التراهم للأعمال الخيرية والإنسانية بدولة الكويت. وهذا البيت رقم 3 الذي تشاهدون تم تسليمه أيضا لهذه الأسرة الفقيرة. نحن اليوم مع البيت الرقم 4 من ضمن مشاريع العشر من ذي الحجة. فهذا البيت قد تم بناؤه وسلمناه لهذه الأسرة. فنحن الآن مع البيت رقم 5 من ضمن مشاريع عشر ذي الحجة. نحن مع البيت رقم 6 من ضمن البيوت التي تم بناؤها من قبل جمعية التراهم للأعمال الخيرية والإنسانية من ضمن مشاريع عشر من ذي الحجة. وهذا البيت رقم 7 كما تشاهدون تم تسليمه لهذه الأسرة الفقيرة في هذه المنطقة، منطقة ديفا بدولة النيجر. تم البناء وسلمنا هذا البيت الرقم 8 لهذه الأسرة الفقيرة المحتاجة. فلا يسيئنا إلا أن نقول جزاكم الله خيرا. ما زلنا نواصل في تقديم هذه البيوت وتسليمها لأهلها. وهذه البيوت من ضمن مشاريع العشر من ذي الحجة. قدمنا له هذا البيت من ضمن مشاريع عشر من ذي الحجة، مشروع بناء 10 بيوت فقراء التي تم تمويلها من قبل جمعية التراهم للأعمال الخيرية والإنسانية بدولة الكويت. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية النجاة الخيرية ما زالت معاكم في جمهورية مصر العربية، تحديدا في محافظة بني سويف، مركز الفشن في قرية بني منين، لافتتاح بيوت الفقراء والمساكين. وهذا طبعا النماذج هذه بتبرع من عائلة الجراح، اللي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لهم في أموالهم وصحتهم وأولادهم وكل ما يملكون، يجعلها خبيئة لهم يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون. احنا الآن مستلمين البيوت، هذه المرحلة الثالثة والأخيرة مثل ما انتم شايفين. البيوت بعد ما تشطبت وسلمت لنا، الآن احنا قاعدين نسلمها للأهالي. وطبعا الفرحة شالتهم من الأرض، يعني الفرح والدموع والبكي والاستقبال، وكل واحد عنده أي شيء بيطلعه ويعطي الناس هالفقراء المساكين، بس عشان ولو أنه ما يملك، لكن من كثر الفرح الله يفتح عليكم ويبارك لكم ويوسع عليكم يا رب العالمين. طبعا العائلة كانت تعيش ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب طبعا فقد المعيل. المنزل كان أوضاعه صعبة، بعض الشيء لا يوجد شبكة كهرباء، لا يوجد شبكة صرف صحي، لا يوجد شبكة ماء، أمور المنزل الداخلية بعض الشيء يعني بحاجة إلى تحسين. رأينا هذه الحالة وتقرر أن نقوم بمساعدة هذه العائلة. تواصلنا مع أهل الخير في باقي المناطق العربية والإسلامية ممن نتواصل معهم، وبفضل الله استطعنا أن نحصل على مبلغ نستطيع أن نغير به حال هذه الأسرة. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنا في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. صوته كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، دفعه عما البوادي والحواضر، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. اليوم تم الانتهاء من تشطيب وتأهيل بيت الأخت أم يحيى المطوق في مدينة جباليا. اليوم مرحلة تسليم البيت للعائلة الكريمة. هذا العمل تم بفضل الله عز وجل أولا، وبفضل الجهود المتبرعين لصالح المبادرة العمانية أهل الخير في عمان، وكذلك أهل الخير المتبرعين لصالح فريق ربى الخير. ما أن في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عما البوادي. نقف في هذه اللحظات الجميلة الطيبة المباركة وقلوبنا مليئة بالفرحة والبسمة ترتسم على محيانا وعلى وجوهنا، لأننا نقف في منزل عائلة أم يحيى المطوق سكان منطقة جباليا في غزة. أسرة مكونة من 4 أبناء، فتاتين وولدين بالإضافة إلى أمهم. توفي معيل الأسرة بسبب مرض عضال قبل ما يقارب العامين، طبعا فقدت الأسرة بذلك معيلها. إحساسك لما أديك بتمد الخير، أول ما تشوف الفرحة في عين الغير، وكأنك في السما طاير فوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.